صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. أنت حبيبي ومالكي حبك في قلبي يزيد. أنت حبيبي ومالكي حبك في قلبي يزيد. يا من يسرني قربك سوى رضاك لا قلبي بذكرك يطمئن يدعوك ربي العليا. سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا. قلبي بذكرك يطمئن يدعوك ربي العليا. سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا. شكرا لما أهديتني قلبا بذكرك يخشع. شكرا لما أهديتني قلبا بذكرك يخشع. ثبته ربي بفضلك حتى يطيع ويسمع. Oh,